إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في وصف الجنان والنظر إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم جنتان إشارة إلى قوله تعالى: ومن دونهما جنتان، وهو تفسير له، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي هما جنتان، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هما، أي هما جنتان، وآنيتهما مبتدأ، ومن فضة خبر. وظاهر الأول أن الجنتين من ذهب لا فضة فيهما وبالعكس. ويعارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان، وأخرجه الطيالسي والدارمي بسند ضعيف. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء، حاصله أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية، فكأن في الكلام حذفا تقديره بعد قوله إلا رداء الكبرياء، فإنه يمن عليهم برفعه فيحصل لهم الفوز بالنظر إليه، فكأن المراد أن المؤمنين إذا تبوأوا مقاعدهم من الجنة لولا ما عندهم من هيبة بالجلال لما حال بينهم وبين الرؤية حائل، فإذا أراد إكرامهم حفاهم برأفته وتفضل عليهم بمنته فقواهم على النظر إليه سبحانه وتعالى. إذن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، ظاهره في الأول أن الجنتين من ذهب لا فضة فيهما، وبالعكس في الثاني. وهذا معارض بحديث أبي هريرة كما مر: حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. الحديث وفيه ضعف وله شواهد تقويه، كما في صفة الجنة للإمام أبي نعيم الأصبهاني. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء. الرداء والإزار كما في الحديث الذي رواه مسلم: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني واحدا منهما عذبته. الرداء والإزار ما يكون ملابسا للموصوف لا ينفك عنه ويحجب صفته عن الرائي، فالإزار بالنسبة للإنسان يحجب الصفة، يعني بعض الصفات التي فيه، كصفة رجليه وساقه وصفة حقويه إلى آخر ذلك. الرداء أيضا يحجب بعض الصفات، فلا يتصور من مجيء الرداء والإزار لوازم ذلك من أن الإزار لا يكون إلا على حقوين وعلى جنب، وأن الرداء كذلك لا يكون إلا على منكبين، كما التزمه طائفة من غلاة الحنابلة فأثبتوا عددا من الصفات بمثل هذه اللوازم. هذا باطل حتى من جهة اللغة، فالإزار والرداء اسمان لما يحجب رؤية الرائي إلى صفات المرئي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم إلا رداء الكبرياء. فدل على أن الكبرياء هو الرداء، فالذي حجب رؤية الرائين إلى وجه الله الكريم هو الرداء. وكذلك العزة حجبت أن يرى صفة الرب جل جلاله. فالمقصود من ذلك أن هذا المعنى وهو قوله الرداء وكما في الحديث الآخر الإزار، المقصود أن هذا من المواطن التي تحتاج إلى كثير من النظر، لأن كثيرا ممن شرح لم يحسن الشرح في هذا المقام. الجنات كثيرة، هناك جنة عدن وجنة الفردوس وجنة المأوى وجنة النعيم، هناك جنان كثيرة أعلاها الفردوس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه، وفي رواية: وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. الجنان مخلوقة، منها ما هو مخلوق من ذهب بآنيته وما فيه، ومنها ما هو مخلوق من فضته بآنيته وما فيه، والمؤمنون ينزلون الجنان بحسب الأعمال. في هذا الحديث إثبات الجنات، وهي من أمور الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نؤمن بوجود الجنة وبوجود النار الآن، فمن عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بوجود الجنة والنار الآن، أنهما مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. هذه عقيدة أهل السنة في الجنة والنار، أنهما مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر جنة من ذهب وأخرى من فضة، بل ذكر جنتين من ذهب آنيتهما وما فيهما، وذكر جنتين من فضة آنيتهما وما فيهما. وبين صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس بين أهل الجنة وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا أن ينزع الله سبحانه وتعالى الحجاب، إلا أن يرفع الله جل وعلا الحجاب. وفيه إثبات للرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى كما مر بشواهده من الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة، وأن المؤمنين يرون ربهم بأعين رؤوسهم في الجنة إكراما وإنعاما عليه. في الحديث أيضا إثبات الحجاب لله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا اتخذ الحجاب، فإذا شاء الله جل وعلا وأراد إكرام المؤمنين حثهم برأفته وتفضل عليهم بمنته فرفع الحجاب فرآه المؤمنون. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. بهذا الحديث أنهى الإمام المصنف رحمه الله تعالى الباب الأول، وهو باب معرفة الله تبارك وتعالى والإيمان به، ثم شرع في الباب بعده فقال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذب الكهنة ودجلهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون ويزيدون، أي يخلطون معه الكذب. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وهذا الحديث يبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادهم أن هذه الشهب تدل على ولادة عظيم أو على موته. ويفيد الحديث أيضا أن الجن يقطفون السمع، وأن الجني يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن بعد أن يسمعها فيزيد على الكلمة 100 كلمة. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. قال: تلك الكلمات الحق، يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد معه 100 كذبة ويزيد فيها 100 كذبة. وذكر الإمام المصنف رحمه الله حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة، رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث رواه ابن خزيمة في التوحيد، والآجري في الشريعة، وابن أبي عاصم في السنة، وابن الأعرابي في المعجم، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن جرير في التفسير، والبغوي في معالم التنزيل. وقال المصنف رحمه الله: رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. هذا الحديث قال الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم: إسناده ضعيف، لأن هذا الحديث يدور على نعيم بن حماد الخزاعي. فقال الألباني رحمه الله: إسناده ضعيف، نعيم بن حماد سيء الحفظ، والوليد بن مسلم ثقة، لكنه كان يدلس تدليس التسوية. ونعيم رواه عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن جابر ابن عبد الله ابن أبي زكريا، عن رجاء ابن حيوة، عن النواس به. ولكن يشهد لمعنى هذا الحديث الحديث السابق الصحيح. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب فقال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من كلام ربنا جل وعلا يفسر بالقرآن المجيد. فإن لم تجد تفسير القرآن بالقرآن فالتمس السنة، فإن القرآن حينئذ يفسر بالسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية جاء تفسيرها في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني الملائكة إذا سمعت كلام الرب جل وعلا، فإنه يصيب الملائكة فزع وخوف من الله جل جلاله، لأن كلامه عظيم فترتعد له السماوات. ولو أنزل الله جل وعلا القرآن على جبل لأصبح خاشعا متصدعا من خشية الله، فكلامه سبحانه له هيبة وعظمة وعليه جلال. فإذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة شديدة وهي جماد، فإذا سمع ذلك الملائكة صعقوا وأصابهم غش وخروا لله سجدا، تعظيما له سبحانه وتعالى وهيبة من كلامه وخوفا من غضبه. هذا كلام الله الذي هو بين أيدينا الآن، ولا نحرك به ساكنا إذا سمعناه أو قرأناه لقسوة قلوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو كانت القلوب حية لأصابها الخوف والإدلال والتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبل ألين من قلوب بعض بني آدم، وهذا من العجائب. فما الذي جعل القلوب كذلك؟ الذنوب والمعاصي والغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، وأكل الحرام، والاشتغال بالقيل والقال، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تقسي القلوب. فإن القلوب إذا قست وسمعت كلام الله تبارك وتعالى فإنها لا تتأثر به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مع أن السماوات على عظمها ترعد من كلام الله تبارك وتعالى، ومع أن الملائكة تصعق وتخر ساجدة لله جل شأنه عند سماع كلامه تبارك وتعالى. الملائكة تسألون إذا ذهب عنهم الفزع ماذا قال ربكم؟ يسألون جبريل عليه السلام وهو أمين الوحي، فيقول جبريل قال الحق، فإذا سمعوا ذلك قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه بيان عظمة كلام الله جل جلاله، وفيه بيان وجل الملائكة والسماوات والمخلوقات العلوية من كلام الله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان افتراء الكهنة وكذبهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة كلهم عدول كما هو معلوم، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم، والمجهول إنما يبحث عنه إذا كان غير صحابي، وأما إذا كان المجهول صحابيا فجهالة الصحابي لا تضر، فقد عدلهم الله تبارك وتعالى ومدحهم وأثنى عليهم، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم عدلهم ومدحهم وأثنى عليهم. قال: حدثني رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم، أي بشهاب، والمراد رجم الشهب التي ترمى بها الشياطين التي تحاول استراق السمع، كما قال جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال سبحانه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ورمي الشهب من السماء سببه أنه رجوم للشياطين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رمي بالنجم: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا، يعني في الجاهلية، لأن رمي الشهب متكرر وهو في الجاهلية أكثر، فكانوا في الجاهلية يعتقدون اعتقادا سيئا فيقولون إنه إذا رمي بالشهاب فإنه سيموت عظيم أو سيولد عظيم، هذا ظنهم وذلك تخرصهم، كما كانوا يعتقدون ذلك إذا ما كسفت الشمس أو خسف القمر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذب هذا الزعم، وبين أنه غير صحيح، وأن هذه الشهب ليست لولادة أحد ولا لموت أحد، وإنما هي لأمر عظيم أعظم من ذلك كله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته. وفي هذا تصحيح منه صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الاعتقاد السالف عندهم، وفيه تعليم للجهال ولا سيما في المناسبات الشبيهة بتلك المناسبة، وعلى الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن ينتهز الفرصة دائما في بيان الحق، خاصة إذا كان هذا الحق من أمور الاعتقاد كما في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش. إذا قضى الله تبارك وتعالى أمرا من الأمور التي ستحدث في هذا الكون مما قضاه وقدره، فإن الملائكة الذين يحملون العرش يشرعون بالتسبيح، وهذا فيه أن كل شيء يحدث في هذا الكون إنما هو بقضاء وقدر، بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه الله جل وعلا وقضاه وأراده وقدره، ففي هذا إثبات للقدر أيضا. وسيعقد المصنف رحمه الله تعالى بابا برأسه للقدر. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم. إذا سمع الملائكة كلام الله فإنهم يسبحون له، أي ينزهونه جل وعلا عن النقص والعيب ويشتغلون بالذكر حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. وهذا فيه أن السماوات معمورة بالملائكة، فكل سماء لها ملائكة خاصة بها تسكنها، والسماوات سبع، والملائكة عمار السماوات بالعبادة والتسبيح والتهليل، ومنهم حملة العرش. وقد مر الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فهذا فيه إثبات وجود حملة العرش. لا يعلم عظم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهم أربعة ملائكة من الملائكة الكرام يضاعف عددهم عند قيام الساعة فيكونون ثمانية. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فزاد عددهم الضعف للهول الذي يحصل. فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا، يسأل بعضهم بعضا ما الذي قضاه الله وما الذي قاله جل جلاله، حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا. السماء الدنيا هي التي تلي الأرض، هي أقرب السماوات إلى الأرض. فحينما يتكلمون، أي عندما يتكلم الملائكة في السماء الدنيا، فإن الشياطين تسترق السمع، فترتفع في العنان ويركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى الجو قرب السماء ليستمعوا ما تقوله الملائكة. فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائه. هؤلاء الجن يحاولون استراق السمع فيرمون بالشهب، ولا يدركون ما أرادوا إلا في بعض الأحيان لأمر يقدره الله تبارك وتعالى. فقد يخطف الشيطان كلمة من كلام الملائكة ثم يلقيها إلى وليه من بني آدم من الكهنة، هم يركب بعضهم بعضا، فالذي يكون أقرب إلى السماء يسمع الكلمة من كلام الملائكة بينهم، يخطف تلك الكلمة ويلقيها لمن دونه، وهذا يبلغها لهذا وهذا يبلغها لهذا، حتى يلقيها إلى وليه من بني آدم من الكهنة. لأن هؤلاء الكهان يأخذون عن الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فإذا حصل الشيطان على هذه الكلمة ألقاها إلى الكاهن من بني آدم، ثم الكاهن يكذب معها 100 كذبة ويحدث بها، فيصدقه الناس في كل ما قال من الكذب بسبب الكلمة التي سمعها الشيطان من كلام الملائكة وهي حق، لأنه يلبس على الخلق حينئذ ويسمع الكلمة من كلام الملائكة من الحق، يخلط بها 100 كذبة، فينظر الناس إلى ما صدق فيه مما استرق من كلام الملائكة من الحق، ويقيسون على هذا ما أتى به من الكذب، ويقول بعضهم لبعض: لولا أنه صادق ما صدق في هذه، فيصدقون كذبه، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، يصدق في كلمة واحدة وهي التي سمعتها الشياطين من كلام الملائكة، ولكنهم يقرفون ويزيدون. هل كان يزيدون على الكلام الذي يسمعونه؟ يكذب مع الكلمة الواحدة 100 كذبة كما في حديث عائشة في الصحيحين، فيحدث الكاهن بها الناس فيصدقونه في كل ما قال بسبب كلمة واحدة، ويقبلون منه 99 كذبة. ولهذا قال تعالى: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن للصحابة ولغيرهم من المسلمين إلى أن تقوم الساعة سبب رمي الشهب، وأنه ليس كما يقوله أهل الجاهلية أن رمي الشهب يكون لموت عظيم أو لولادة عظيم، وإنما كان ذلك الرمي بالشهب بسبب محاولة اختراق الشياطين للسمع فيرمون بهذه الشهب. هذا ما يدل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث أيضا إثبات صفة العلو للعلي الأعلى، وأنه تعالى فوق مخلوقاته مستو على عرشه سبحانه وتعالى. في الحديث أن السماوات معمورة بالملائكة، في كل سماء عمارها من الملائكة الذين يعبدون الله عز وجل ويمتثلون لما يأمرهم به سبحانه. في الحديث أيضا إثبات للقضاء والقدر، وفيه تفسير للآية الكريمة التي جعلها الإمام المصنف رحمه الله تعالى عنوانا للباب: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا أيضا دل عليه حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله، وهذا فيه إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة. السماوات هي جماد ترتجف وترتعد من خشية رب الأرض والسماوات، وتعظم كلامه جل جلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وقد مر أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعفه كما في ظلال الجنة في التعليق على كتاب السنة لابن أبي عاصم، لأن الحديث مداره على نعيم ابن حماد وهو سيء الحفظ، وهو أيضا يرويه عن الوليد بن مسلم وهو يدلس أسوأ ألوان التدليس وهو تدليس التسوية. فالحديث ضعيف، ولكن يشهد لهذا الحديث الحديث قبله، يشهد له بمعناه ولكن الحديث ضعيف. صعقوا أصابهم الغشي من هيبة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في حق موسى عليه السلام: وخر موسى صعقا لما تجلى الله جل وعلا للجبل واندك الجبل، خر موسى على الأرض صعقا من شدة الهول وعظمة الخوف من الله جل وعلا. فلما أفاق من الصعق قال: سبحانك. وكذلك الملائكة إذا أزيل الفزع الذي أصاب قلوبهم أخذوا ينادون جبريل ويسألونه، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، لأنه أمين الوحي السفير بين الله تبارك وتعالى ورسله بالوحي، وهو أشرف الملائكة، سماه الله أمينا، فقال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وهذا يدل على شرفه وفضله وعلمه عليه الصلاة والسلام. فيكلمه الله من وحيه بما أراد، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فيكلم جبريل عليه السلام بالوحي الذي يوحيه إلى أحد أنبيائه، لأنه هو سفير الله تبارك وتعالى بوحيه إلى رسله في أرضه. ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ هذا فيه اهتمام الملائكة بكلام الله تبارك وتعالى، وفيه فضل جبريل لأنه هو الذي يحمل الوحي، اختص بذلك من بين الملائكة، حتى إن الملائكة تسأله سؤال المتعلم للعالم، فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. يقول جبريل إذا سألته الملائكة: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ يجيبهم فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن كلامه حق لا يعتريه الباطل، كما قال جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، أي كلهم يقول: قال الحق وهو العلي الكبير. هذا تفسير الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال عنها فزعها وانكشف عنها كربها وأزال الله عنها روعها، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قالوا: قال الله الحق. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، ينتهي به جبريل إلى ما أمره الله من تبليغ الرسل عليهم الصلاة والسلام. فجبريل هو الواسطة بالوحي بين الله عز وجل ورسله. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. واليهود لا يبغضون من الملائكة ملكا مثل ما يبغضون جبريل، يعادون جبريل. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الذي يأتيك بالوحي سوى جبريل لآمنا بك، لأن جبريل عدو لنا. فأنزل الله تعالى قوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. هذا القرآن ليس من كلام جبريل، وإنما هو من كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهذه مقالة اليهود. هناك من الطوائف الضالة المنحرفة من يقول بقولهم، فمن الروافض من يقول إن جبريل خان الرسالة لأنها كانت في الأصل لعلي بن أبي طالب، ولكن جبريل صرفها لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أعجب ما يقول، لأنهم بذلك يرمون الله تبارك وتعالى بعدم العلم، ويرمون الله تبارك وتعالى بأنه يسكت عن مثل هذه الأمور ويمررها الله تبارك وتعالى ولا يعاقب عليها من خان فيها. فيرسل جبريل بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل يمضي إلى هواه فيذهب بها إلى رسول الله كما يقولون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله تبارك وتعالى لا يعاقبه ولا يؤاخذه. فأي شيء هذا؟ يقولون إن جبريل خان الرسالة لأنها كانت لعلي بن أبي طالب، ولكن جبريل صرفها لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقولون خان الأمين، الروافض قبحهم الله كذلك يقولون، يقولون خان الأمين. هؤلاء الروافض في الأصل منحدرون من اليهود، ومقالتهم مقالة اليهود، وإمامهم كما هو معلوم عبد الله بن سبأ ابن السوداء الذي كان يهوديا فادعى الإسلام ودخل فيه لأجل أن يفسد الإسلام على أهله كما أفسد بولس النصرانية على أهلها وكان يهوديا فدخل في النصرانية وادعاها من أجل أن يفسدها على أهلها وقد كان، ولكن هيهات أن يستطيع أحد أن يبلغ من الإسلام مبلغا ولا أن ينال من الرسالة منالا، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ كتابه وتكفل بحفظ الذكر ويدخل فيه سنة الرسول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لو تكفل بحفظ المبين ولم يتكفل بحفظ المبين لأحالنا عند الأمر والنهي على ما لا نعلم ولا نتأكد من صدقه. يعني إذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى وقد حفظ القرآن المجيد وتكفل بحفظه، لو كان تكفل بحفظ القرآن وحده وقال لنا أقيموا الصلاة ولم يتكفل لنا بحفظ السنة، فيكون قد أحالنا على ما لا نعلم، لأنه إذا لم يتكفل بحفظ السنة فإننا لا نستطيع أن نعلم كيف نقيم الصلاة ولا كيف نؤتي الزكاة ولا كيف نأتي بالمناسك إلى غير ذلك. فلو تكفل بحفظ المبين ولم يتكفل بحفظ المبين لأحالنا عند الأمر والنهي على ما لا نتأكد من صدقه ولا نعلم علمه، وإنما تكفل بحفظ المبين كما تكفل بحفظ المبين، وكله من الذكر الذي أنزل على رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كان هذا حالهم مع الله تبارك وتعالى وكانت تلك هيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ هناك من عبد الملائكة، والملائكة أقوى وأعظم من عبد من دون الله، الملائكة أقوى وأعظم من عبد من دون الله تبارك وتعالى. فبين الله تبارك وتعالى حال الملائكة في ضعفهم وفي هيبتهم منه تعالى وفي خشيتهم له، بين حالهم فقال جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وإذا كانوا لا يدعون مع الله تبارك وتعالى لا استقلالا ولا واسطة بالشفاعة، فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام وغيرهم أولى ألا يدعى وألا يعبد. ففي هذا الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله من لا يدان الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاته. هذا مأخذ دقيق يؤخذ من هذه الآيات المشرفة. كيف؟ أقوى وأعظم من عبد من دون الله الملائكة. الناس يعبدون الأحجار والأشجار، بعضهم يعبدون الأموات من الأنبياء والصالحين والأولياء ومن دونهم، وبعضهم يعبد الأبقار. الناس يعبدون معبودات شتى. أقوى هذه المعبودات وأعظمها وأقوى وأعظم من عبد من دون الله الملائكة. فبين الله حال الملائكة وبين خشيتهم لله تبارك وتعالى وهيبتهم له، بل بين خشيتهم وهيبتهم عند سماع كلام الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا حال أعظم من عبد وأقوى من عبد من دون الله فكيف بمن دونه؟ إذا كان هذا حال الملائكة فكيف بالأموات وكيف بالأحجار من الأصنام والأوثان والأشجار؟ كيف هؤلاء أولى ألا يدعى واحد منهم ولا يعبد؟ بهذا الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاته. وقد قال تعالى فيهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذه حالهم وتلك صفاتهم، ليس لهم من الربوبية والإلهية من شيء، بل ذلك كله لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وكذلك في هذه الآية التي بوب عليها المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها، كما قال ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي وكما قال الشعبي والحسن وغيرهم، الضمير عائد على ما عادت عليه الضمائر التي للغيبة في قوله تعالى لا يملكون، وفي وما له منهم حتى تدل على الغاية، وليس في الكلام ما يدل على أن حتى غاية له. قال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولهم شفعاء كما تزعمون، وكما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا، يعني منقادون، حتى إذا فزع عن قلوبهم، المراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. وقال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، كما ذكر بعض ذلك الإمام المصنف رحمه الله تعالى، حتى إذا فزع عن قلوبهم، المراد الملائكة، تعود الضمير إلى الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم، قلوب من؟ الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني الملائكة. تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة، إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله تعالى به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبله. قال ابن كثير: هذا مقام رفيع في العظمة، هو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة فيلحقهم مثل الغش. قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما: قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله وصعقوا ثم أفاقوا أخذوا يتساءلون، فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق، وهو العلي، هو العالي سبحانه فوق كل شيء، فهو تعالى على العرش والعرش فوق السماوات، كما قال جل جلاله: الرحمن على العرش استوى. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء مما يكون، كما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. وروى ابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله، فقالوا الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله، خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه، خضعانا هو مصدر بمعنى خاضعين. إذا سمعت الملائكة الوحي من الله تبارك وتعالى يتكلم به ضربت بأجنحتها خضعانا من الخضوع، خضعانا خاضعين لقوله كأنه سلسلة على صفوان، كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان، وهو الحجر الأملس. وهذا تشبيه للصوت بالصوت لا للمسموع بالمسموع، كما مر في حديث الرؤية، وهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فهذا أيضا كأنه سلسلة على صفوان، هذا تشبيه للسمع بالسمع لا للمسموع بالمسموع، وهو كقوله في بدء الوحي صلصلة كصلصلة الجرس، وصوت الملك بالوحي. إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان. الصفوان الحجر الأملس، تشبيه للسمع بالسمع، يعني في نقائه ونفاذه والإحاطة والإدراك، لا للمسموع بالمسموع. وكذلك فيما يتعلق برؤية القمر في ليلة البدر، ترون ربكم كما ترون هذا القمر في ليلة التم، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. ينفذهم ذلك وهو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة، ذلك أي القول، والضمير في ينفذهم عائد على الملائكة، أي ينفذ الله ذلك القول إلى الملائكة أي يلقيه إليه. وقيل وهو أظهر، أي يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة حتى يفزعوا من ذلك، ينفذهم كما في حديث النواس، فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا حتى إذا فزع عن قلوبهم أزيل عنها الخوف والغش. قالوا ماذا قال ربكم؟ يعني يقول الملائكة لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، علموا أن الله لا يقول إلا حق. يسمعها مسترق السمع، يسمع الكلمة التي قضاها الله جل وعلا مسترق السمع، وهم الشياطين، يركب بعضهم بعضا فيسمعون أصوات الملائكة بالأمر يقضيه الله تبارك وتعالى. قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وكما في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عند البخاري في الصحيح، إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. هذا ظاهر في أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا، وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب الذين في العنان. إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان إلى آخر الحديث. هذا ظاهر في أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء، وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب أي في العنان، فيسمع مسترق السمع الكلمة يلقيها إلى من تحته، يسمع المسترق الفوقاني الكلمة من الوحي فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته، لأنهم يركب بعضهم بعضا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن، وحينئذ يقع الرجل. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه، الشهاب النجم الذي يرمى به، ربما أدرك المسترق الشهاب إذا رمي به قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته، وربما ألقاها المسترق قبل أن يدركه الشهاب. وهذا يدل على أن الرجم بالنجوم كان قبل المبعث، أن الرجم بالنجوم كان قبل المبعث، كما روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه كما مر في الحديث، فرمي بنجم فاستنار، فقال ما كنتم تقولون إذا كان هذا في الجاهلية؟ هذا الرجم كان يكون في الجاهلية وهو أيضا في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رد على المنجمين في هذا الحديث وعلى الكهان المجرمين الذين ينسبون الخير والشر والإعطاء والمنع إلى الكواكب بحسب الصعود منها والنحوس، فكانوا يقولون إن هذا الشهاب إنما انقض لموت عظيم أو لميلاد عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرمي بالشهب لا يكون لموت أحد ولا لميلاده ولكن لاستراق السمع. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحق في ذلك، ووضح لنا صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي علينا أن نعتقده في ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دلنا في حديث النواس الذي روي وقد مر أنه ضعيف وإن شهد لمعناه الحديث قبله، بين أمرا أن السماوات تأخذها الرجفة، أن السماوات وهي ما هي في عظمها وفي تماسكها وفي كتفها تأخذها الرجفة، أو قال الرعدة الشديدة عندما تسمع كلام الله خوفا من الله عز وجل، وقد بين ربنا تبارك وتعالى ذلك في القرآن المجيد، فقال جل وعلا: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. من الحجارة لما يهبط من خشية الله، هذه الحجارة ألين من قلوبنا، فإنها لا تتأثر من خشية الله تبارك وتعالى ولا تتأثر بكلامه، وهذا مخوف جدا. كأن الإنسان إذا كان بهذه الدركة الهابطة من قسوة القلب وغلظ الطبع فهذا مخوف جدا، لأن الإنسان إذا مات على هذه الصورة فإلى أين؟ نسأل الله السلامة والعافية. وإن منها، أي وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. فبين ربنا تبارك وتعالى أن من الحجارة ما يكاد يهبط من خشيته، أن السماوات كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم تأخذها الرعدة من خشية الله تبارك وتعالى. في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيحا كحنين النحل. وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان، وهو حديث مشهور في المسانيد. وكذلك قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل اتخاذ المنبر، فإن النبي كان يقوم بجواره وربما اتكأ عليه، استند إليه صلى الله عليه وسلم، فلما اتخذ له المنبر ففارق الجذع، أخذ الجذع يحن إلى رسول الله ويبكي وله أنين مسموع في المسجد، فنزل النبي عن المنبر فوضع يده عليه يربت عليه يسكنه ويسكته حتى سكت، فلما سكت قال: والذي نفسي بيده لو تركته لظل يحن إلي إلى يوم القيامة صلى الله وسلم وبارك عليه. فإذا كان الجذع يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحنين، فأين حنيننا نحن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومنه تعلم أن بما بعده، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يفتح لنا وبنا وعلينا، وهو الفتاح العليم. ولكن ينبغي أن يراجع المرء نفسه وأن يتوقف عند أمثال هذه العبر والعظات. هذه قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، والملائكة يصعقون إذا سمعوا الكلمة من الوحي يتكلم بها الرب الجليل تبارك وتعالى. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم العقيدة الصحيحة التي صحح الله رب العالمين بها مسار القلوب البشرية في معتقدها. هذه العقيدة التي نفت الدجل ونفت الكهانة والشعوذة ونفت الخرافة وأحقت الحق الحقيقة بالاتباع، وهذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد كل محقق للعقيدة الصحيحة وكل متبع لمنهاج النبوة في المعتقد تجده أبعد الخلق عن الخرافات، وتجده أبعد الناس عن الخزعبلات والترهات، لأن الله تبارك وتعالى ينقي بالعقيدة الصحيحة العقل من خرافاته والنفس من أوهامها، ولا يصحح مسار الإنسانية مثل العقيدة. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى الباب بعده فقال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبض الله سبحانه وتعالى الأرض، وبين أن الله جل وعلا يطوي السماوات بيمينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. ورواه مسلم أيضا في صحيحه في صفة الجنة والنار. والحديث يثبت أن الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض بإحدى يديه ويطوي السماء بالأخرى، وكلتا يديه يمين. تعالى ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وتعالى جل وعلا أن يشبهه شيء من المخلوقين. يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري ومسلم. قال المصنف رحمه الله: وله يعني وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين أيضا ليس عند البخاري وحده. قال: وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر: يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر حتى قلنا: ليخرن به. رواه الإمام أحمد، وقال الألباني: صحيح على شرط مسلم. ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما فيقول: أنا الملك. ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول: أنا الملك. حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عقد هذا الباب في تفسير قول رب الأرباب: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وذكر تفسيرها كما جاء في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعرفة ذلك تورثنا الخشية لربنا تبارك وتعالى والإجلال له حتى نقدره جل وعلا حق قدره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالخشوع والإنابة والخضوع لجلال وجهه الكريم، وأن يمن علينا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، وأن يحسن لنا الختام أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.